الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عشان اللي مش فاهم حاجة ومش فاهم احنا بنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم في السيرة ده مبدئيا يعني خلاص. بس النهاردة درس يعني هو ممكن يعني ممكن تشوفه لوحده يعني. السيرة هنحكي الاحداث وايه اللي حصل وبدأت ازاي وهجروا امتى وقريش كانت عاملة ايه معاهم وبعد كده في المدينة، احنا بنحكي تسلسل احداث. بس درس النهاردة ممكن يتاخد لوحده، ودرس النهاردة لو عايز تعرف لو عايز تعرف انت مقصر قد ايه مع ربنا اسمع درس النهارده. لو عايز تعرف الصحابه عملوا ايه عشان الدين ده اسمع درس النهارده. لو عايز تعرف الفرق بيننا وبين الصحابه اسمع النهارده غزوه احد. النهارده هنتكلم عن غزوه احد. طب احنا في سنه كام دلوقتي من بعد الهجره؟ ثالث سنه بعد الهجره، غزوه بدر، وبعد كده قلنا كام موقف حصل ما بين الغزوتين، وبعد كده النهارده هنتكلم عن غزوه احد. ف ايه اللي حصل؟ ايه سبب الغزوه؟ احنا لسه اصلا يا جماعه بدر دي قلت لكم ربنا سماها يوم ايه؟ يوم الفرقان. مشهد انه اول مره قريش تهزم من القله اللي بيسموا نفسهم مسلمين، الجزيره العربيه كلها اتقلبت. فالكلام ايه؟ الكلام عمل ضجه، وقريش مات لها كام واحد؟ 70 واحد. اتاثر لها كام واحد؟ 70 واحد. فالموضوع عمل ازمه في قريش، فقريش نفسها عايزه تاخد بطرها، عايزه تنتقم. فاكرين القافله اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان رايح يغنمها في غزوه بدر، وبعد كده ابو سفيان عرف ولف ورجع، القافله دي كانت مليانه. ابو سفيان نفسه بعد ما رجع من غزوه بدر قال لهم القافله دي خلاص، الفلوس دي مش بتاعت حد فينا، الفلوس دي هنكرسها عشان الحرب اللي جايه، وبدا ان هم يحشدوا. فاكرين في بدر كانوا كام واحد؟ كانوا كام مقاتل قريش؟ 1000. عارفين طلعوا في احد كام واحد؟ 3000. انت متخيل؟ متخيل النفسيه والاتيتيود والغل والمشاعر اللي عندهم؟ 3000 واحد خارجين. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر، انتشر قريش جايه بجيش. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه عشان يتكلموا هنعمل ايه. عملوا مشوره، ربنا يقول امرهم شورى بينهم. الشورى دي حاجه خير، حاجه حلوه قوي انك تقعد مع حد وتتشاوروا نعمل ايه في موضوع معين. اكيد عقلين احسن من عقل، وتلاتة احسن من واحد، فكل ما يبقى في ناس بتستشيرهم دي حاجه كويسه جدا، ودي حاجه ربنا اثنى عليها. اعملوا كده، بيقول المؤمنين اعملوا كده لان المنطق بيقول ان ده احسن يعني. فابو سفيان جاي هو خلاص قائد الجيش ومعاه 3000 مقاتل، وحاطط ايه؟ وحاطط الرجاله التقال. يعني سيدنا عكرمه، عكرمه مين ده؟ ابن ابو جهل. سيدنا عكرمه على ميمنه الجيش، مين اللي ماسك الفرسان؟ سيدنا خالد بن الوليد. طبعا كل ده ايام الكفر يعني. فالجيش ايه؟ الجيش تقيل. وعملوا حاجه غريبه قوي، خدوا معاهم ستاتهم. ليه ياخدوا معاهم الستات؟ عشان الرجاله ما تخافش وتطلع تجري. ما احنا بنتكلم عن الرجل العربي، فاكرينه؟ بقالنا كتير بنحكي عن شخصيه العربي. العربي ما يقدرش يطلع يموت احسن ما يطلع يجري. فانت فاهم كانوا جايين بانهي نفس؟ ده جيش قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه وبيتشاوروا نعمل ايه؟ هل نقعد ونحصن نفسنا في المدينه ويجوا، ولا نخرج؟ فكان الرأي في انقسموا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه ان احنا نقعد في المدينة، بس اغلب الصحابة لانهم ما طلعوش بدر، زي ما قلنا بدر كانت حاجة مفاجأة، 300 واحد بس اللي موجودين وفجأة حصل حاجة. فكانوا عايزين احنا نفسنا نحارب زي ما التانيين حاربوا، نفسنا نخرج. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نخرج، والاغلبية كانت مع الخروج، وطالما دي مشهورة فخلاص يبقى الاغلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خلاص يلا نخرج. وحتى بعد كده الصحابه رجعوا يسالوا، طب ده احنا قلنا حاجه غير النبي صلى الله عليه وسلم، طب بلاش، طب نرجع نقول له. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيلبس لبس الجهاد والحرب، ويقول لهم خلاص ما كان لنبي ان يلبس لأمه الحرب ان يخلعها، خلصت يعني. احنا خلاص عشان ما يحصلش تشتت وما يرجعش تاني، احنا اتكلمنا في حاجه وقضي الامر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 1000 واحد من اهل المدينه. 1000 واحد. اهم حاجه كان زمان في الجيش هو الرايه. الرايه في الجيش بتمثل انه الجيش ده ايه؟ انه الجيش ده موجود. يعني دايما الرايه بيدوها الواحد وحواليه مجموعه، وبيبقى معروف مين اللي لو الرايه دي وقعت مين تاني واحد مين تالت واحد. فكره وجود ان الرايه مرفوعه معناها ان احنا واقفين على رجلين. عشان كده من اهم الحاجات اللي بتحصل في الحروب انه دايما حامل الرايه يستهدف. يعني فكره ان احنا اخترقنا نص الجيش والرايه وقعت معناها انه ايه؟ معناه انه الجيش ده تفكك. فالرايه ده موضوع كبير قوي. عشان كل ما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى الراي لفلان اعرف ان فلان ده مش ايه، مش واحد عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادى الراي لمين؟ ادى الراي لسيدنا مصعب ابن عمير. فاكرين مين مصعب بن عمير؟ دي حاجه بقى تبهرني ليه؟ لان هو انت يا ابني داعيه دخلت المدينة في الإسلام ولا أنت مجاهد ماسك الراية؟ الجيش ده فيه سيدنا عمر وفيه سيدنا علي وفيه ناس تقال جدا. فأنت فاهم الشخص ده، الشخص ده سوبر هيرو يعني، هو جامد في كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الراية وخرجوا 1000 واحد. حصل حاجة غريبة قوي بس متوقعة، إنه فجأة كده عبد الله بن أبي بن سلول، فاكرينه؟ ده مين ده؟ ده رأس المنافقين. فطب هو خرج معاهم ليه؟ لان هم عاملين فيها مسلمين، فاحنا مش هنخرج ليه؟ وعملوا مشوره. بس المنافقين يا جماعه مش من النوع اللي هو ايه، انا هروح فعلا، انا بجد هقول يعني انا هقول كلام بس مش بجد هعمله، ما انا في الاول في الاخر عندي دنيا وعندي مصالحي وعندي نفسي. فانا ممكن اقول لك انا معاك وجاي وكل حاجه، بس بعد كده اقول لك معلش اصلا انا طلع لي بكره مذاكره فلازم اروح اذاكر، ما انا مش هاجي على نفسي عشان ربنا. المنافق ده يعني هو اصلا ده قراره جوه نفسه، انا مش هضحي عشان الدين ده، انا اصلا مش مقتنع، انا مش عايز، ده المنافق. فانا مش بقول ان احنا كده، بس فاهمين اتيتيود المنافق. ساعات بقى دي بتجيلنا شويه، فهم هيخرجوا بس هم مش رايحين يحاربوا. فعمل ايه في النص؟ فسيدنا عبد الله بن ابي سلول قام وغضب وبدا يزعق ويقول النبي استمع لراي الصغار والاولاد اللي هم الشباب اللي كانوا عايزين يجاهدوا، وعصاني اللي هو انا قلت نعمل كذا ومرضاش و لا خلاص انا هلف وارجع. قام واخد معاه 300 واحد اللي هم المنافقين، 300 واحد وايه؟ ورجعوا. تخيل الجيش كان 1000 بقى 700، انت متخيل 30% من قوتك بتخسرها فجأة؟ يعني المنافقين دول فعلا كانوا مرض ولسه زي ما هم يعني. فرجعوا، وده خلى ناس يتهزوا. دايما افعال المنافقين دي بتهز ضعاف الايمان. خلي بالك لما يطلع واحد ويتكلم ويثير شبهة تلاقي انت نفسك ايه، لو تهزيت ده ضعف ايمان. المنافقين من ربنا يقول وفيكم سماعون لهم، ربنا يقول كده في سورة التوبة. المنافقين دول من احد مشاكلهم انهم لما بيتكلموا ضعاف الايمان بيتهزوا لحد ما يجي واحد ويرد عليهم فضعاف الايمان يثبتوا. وربنا بيحكي طبعا سورة آل عمران نصها التاني كله بيتكلم عن غزوة احد بس. يعني سورة آل عمران نزلت نص الاولاني ده حطه على جنب دلوقتي، النص التاني نزل بيان عشان تعليقات على اللي حصل في غزوة احد. فرجع ابن سلول ومعاه 300 واحد، بقى كم واحد؟ بقى 700. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ راح عنده جبل احد. اللي ما راحش المدينة، جبل احد ده مش كده، مش جبل، جبل احد ده ايه؟ ده سلسله جبال كبيره كده، خلاص عشان تبقى فاهم يعني، حاجات بالعرض كده كتيره كتيره كتيره، ده اسمه جبل احد، خلاص. عليكم السلام. فانت لو رحت هتلاقي جبل احد سلسله كبيره كبيره كبيره وارض واسعه تحتيه، وبعد كده في على الشمال كده تل صغير كده، في على الشمال كده ايه، تل صغير كده. فالوضع عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو والجيش يقفوا هنا. يقفوا فين هنا؟ بين التل وبين الجبل، بحيث ان هي قريش جايه اكيد من الاتجاه ده، مستحيل يلفوا ورا ولا يطلعوا. جبال احد دي جبال ضخمه جدا وعاليه جدا ووعره جدا، مفيش من هنا خلاص، فما فاضل لهمش غير من هنا او من هنا. فاحنا لو حطينا فوق التل ده رماه، الرماه دول دورهم حاجه واحده بس، انه الناس دي ما تجيش تلف كده خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع 50 واحد من الرماه، 50 واحد من الرماه. بص النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال انضحوا الخيل عنا بالنبل. انضحوا يعني ابعدوهم عننا لو جم يلفوا بالخيل، ولا ياتون من خلفنا، خلاص دي الحكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت الدائره لنا او علينا فالزموا مكانكم. يعني لو احنا كسبانين او خسرانين فالزموا مكانكم، لا نؤتين من قبلكم. في روايه ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لو رايتمونا تخطفنا الطير. يعني ايه تخطفنا الطير؟ عارفين لما واحد بيموت وجسمه يعفن والطير تيجي تقعد تاكل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو رايتونا تخطفنا الطير ما تنزلش برضه من الجبل. انت شايف الكلام دقيق ازاي؟ خلاص لا نؤتين من قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده 50 واحد بقيادة سيدنا عبد الله ابن الجبير. طيب التل ده عارفينه؟ حد شافه قبل كده التل ده؟ المهم يعني اسمه تل عينين، ماشي ليه اسم يعني. فالمهم فالمسلمين وقفوا وبيصطفوا، ودخل عليهم جيش قريش 3000 واحد، وبدأوا ايه اول حاجة بتبدأ؟ مبارزة. بالظبط كده، دايما كده ايه، تعالى الراجل للراجل ويطلعوا يبارزوا بعض. وطبعا مين اللي يطلع؟ سيدنا علي. برضو على فكرة سيدنا علي يا جماعة من اعظم المجاهدين، يعني سيدنا علي اصلا يروى عن بنيانه ان هو كان قوي جدا جدا جدا. فسيدنا علي خرج في اول مبارزة في بدر، تمام، خرج في ثاني مبارزة في بدر، في احد برضو تمام، سيدنا علي هو اللي خرج للمبارزة وبرضو خلص على الراجل اللي قدامه الغلبان ده، تمام. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده الجيشين تلاحموا. ربنا بيقول اذ تحسونهم باذنه، تحسونهم يعني تستأصلونهم. حصل يا جماعه استئصال تام، يعني المسلمين كانوا فايزين ومنتصرين وقتل من المشركين، اللي يقال من قتل المشركين اكتر من 20 واحد في المشهد ده، منهم احنا اتكلمنا عن حامل الرايه ده اهم واحد، منهم 11 واحد من اللي فضلوا يحملوا الرايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فالموضوع كان اكتساح من المسلمين بشكل قوي جدا جدا جدا، لحد ما حصل ايه اللي بيسموه ايه، البلوت تويست. ايه البلوت تويست اللي حصلت؟ الخمسين واحد اللي على الجبل فجأة كده بصوا لقوا ايه، لقوا المشركين بيجروا، ولقوا الناس عمالة تقتل، ولقوا الغنيمة عمالة تترمي قدامهم، ولقوا المسلمين عمالين يلموا في الغنائم فعلا. فقالوا ايه؟ الغنيمة. الغنيمة يعني ايه؟ خلاص يلا بينا على ايه؟ يلا بينا ناخد اللي هناخده. مين اللي وقف لهم؟ عشان نبقى برضه واضحين، مش الخمسين واحد نزلوا وقف لهم، اللي هو القائد بتاعهم اللي هو عبد الله بن جبير، وقال لهم النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ما ننزلش. قالوا ايه؟ دعك عنا. ونزلوا. ونزل كام واحد؟ نزل 40 واحد من الخمسين، في شوية وقفوا، نزل 40 واحد من الخمسين. مين اللي شاف المشهد ده؟ سيدنا خالد. سيدنا خالد يا جماعة يعني اللي ليه في الحوارات بتاعت الاكشن دي يقرا ويسمع عن سيدنا خالد. هيسمع عن واحد هو عمره ما انهزم في معركه، هو قياده عسكريه دماغه بتوزن، كان بيعمل خطط هي اول مره تبتكر، كان حاجه فذه جدا في المجال ده. فسيدنا خالد شاف المنظر ده، فهوب واخد الفرسان ولف، والعشره دول ما لحقوش، وقام لافف من ورا الجيش. وايه اللي حصل؟ وحصل الكماشه، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن انهزم بسبب، وحصل الكماشه دي. فحصل فوضى. خلاص تخيل انت من قدامك ومن وراك و3000، احنا بنتكلم على جيش المشركين اربع اضعاف، 700 ل 3000. فلما يحصل مشهد زي ده اعرف ان انت خلاص. فالمسلمين بالفعل حصل فوضى. وبرضو اول واحد هيدوروا عليه مين؟ لا، حامل الرايه برضو، وان كانوا برضو فكره قتل النبي صلى الله عليه وسلم دي بتبقى مستهدفه وهتشوف كمان شويه. فراحوا لحامل الرايه اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا مصعب. فسيدنا مصعب بيحكي عن مشهد قتله، لان هو اتقتل في المشهد ده، ان حامل الرايه سيدنا مصعب. فجاله واحد، والواحد ده اسمه مشهور، لانه يعني حاجه وحشه قوي انه الاسم يبقى مشهور وهو في الفساد والباطل. هو على فكره الشهره على طول حلو، في شهره صحيح وحشه جدا جدا عند ربنا، ده بيبقى من اوحش الناس اللي موجوده، وبيتشهر على باطله ده وعلى وحشته دي، فدي حاجه يعني تزعل فعلا. كان اسمه ابن قامئه، ماشي، حتى كلمه قميء دي اصلا حاجه وحشه، ماشي. فهو اسمه ابن قامئة. فدخل على سيدنا مصعب وهو حامل رايه، وضرب ايد سيدنا مصعب اللي فيها الرايه، فقطعت يد سيدنا مصعب. سيدنا مصعب عمل حاجه غريبه جدا في المشهد ده، قام عامل ايه؟ قام واخد الرايه بايده الثانيه. هي غريبه بالنسبه لي، هو عارف ان الرايه دي ما ينفعش تقع عشان الجيش دايما يبقى ثابت، بس انا بالنسبه لي غريبه، انا ايدي مقطوعه، يعني انت قطعت ايدي في الموبايل واقع فانا امسك الموبايل، لان هو عارف ان الرايه اهم فعلا دلوقتي من اي حاجه. فابن قامع دخل عليه وضربه في ايده الثانيه فقطعها، لحد ما قام قاتل سيدنا مصعب. مشهد يعني، شوف سيدنا مصعب في الاخر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مره قاعد بياكل، وهو بيفطر قاعد بياكل، فبيقول فقعد يعيط، فبيقولوا بتعيط ليه؟ فبيقولوا بعيط على مصعب. مصعب ده مات امتى؟ مات في سنه 3، لا شاف فتح مكه ولا شاف المسلمين هم بيفتحوا القدس، ما شافش حاجه. فهو بيقول في ايه ربنا بيقول للكفار: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. ربنا بيكلم الكفار كده. فسيدنا عبد الرحمن بياكل بيقول: اخشى ان انا اكون من اهل الايه دي، عمال اتمتع واكل ومصعب ما شافش حاجه. فعلا سيدنا مصعب من الناس اللي ايه، بذلت بذلت بذلت بذلت بس خلاص والقصه انتهت. يعني لا خد مثلا ولايه ولا خد اماره ولا خد حكم ولا خد حاجه. سيدنا مصعب اتفحت في شبابه. سيدنا مصعب مات هو عنده كام سنه كده؟ اسلم 18 سنه. مين بيعرف يحسب مات عنده كام سنه كده؟ ايه 10 سنين هجره، 3 سنين، 13 و18 31. اسلم 18 مات 31. ال 11 سنه عمال يعمل ايه؟ عمال يتعذب، عمال يهاجر الحبشه من كتر التعذيب، عمال بعد كده يرجع المدينه يدعو الناس، عمال يطلع يجاهد في بدر واحد، بعد كده يستشهد. يعني سي في والله عظيم قاتل فعلا. يعني فعلا واحد فز برضي الله عنه سيدنا مصعب. فاستشهد سيدنا مصعب. ابن قاميه بقى كان فاكر انه ده النبي. فبدا يشيع: قتلت محمد ومحمد مات وقتلته. فالمسلمين اتفرقوا لثلاث انواع. لثلاث انواع. في منهم طائفه طلعت ترجع تجري على المدينه. طلعت تجري على المدينة. وفي ناس، الطائفة التانية لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مات نزلوا على الأرض. عارف الشوك، عارف الصدمة. يقول لك احنا قعدنا في الأرض خلاص، النبي مات خلاص، الموضوع خلص خلاص، النبي قتل. عشان كده هنا نزلت الآية اللي هي إيه: وما محمد إلا الرسول قد خلت الرسل من قبل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. قلت لكم سورة آل عمران نازلة تعليق على اللي حصل في الغزو، ممكن نرجع لها ونقراها مع بعض في الاخر. يعني طبعا كل مره بنقول كده بقى كده ايه، بتقروها لما بتقروها. فاشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وفي مشركين هم سمعوا الكلام ده وبداوا ان هم ايه، قتل ما قتلش، احنا دلوقتي رايحين نستهدف النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوه فعلا. فاضل بقى الطائفه الثالثه دي. الطائفه الثالثه دي هي اللي انا قلت لك في اول الموضوع، لو عايز تعرف الفرق بينك وبين الصحابه، لو عايز تسمع مين الصحابه دول وعملوا ايه للدين، اسمع الحته اللي جايه دي. دول اللي قرروا احنا عايزين ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم سيدنا اسمه ابو دجانه. اسمه ايه؟ ابو دجانه. ماشي. ابو دجانه ده جه في اول المعركه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من ياخذ هذا السيف بحقه. كان معاه سيف بتاعه، قال مين ياخذ السيف ده بس يديله حقه. فالصحابه سكتوا، انا ما اعرفش حقه ده ايه، فانا مش هاخده وخلاص. فابو دجانه قام وقال له: ما حقه يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انك تفضل تقتل بيه المشركين لحد ما ايه، لحد ما يبوظ منك خالص. حقه انك تمسك السيف ده وما تبطلش قتال. فابو دجانه قال له: انا اخده يا رسول الله. وبعد كده قام رابط على راسه عصابه كده، اللي هي يعني ايه، قماشه حمراء كده، وهو بيسميها عصابة ايه؟ الموت. هو بيسميها كده، دي خلاص دي اللي انا بخش ايه، بنتحر بيها دي. ومسك خيله ورايح على المشركين وعمال يعمل ايه بالخيل، عارفين اللي بيرقص الخيل؟ وعمال يعمل كده وعمال يتبختر عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. الكبر ده غلط، بس هنا انت صح. احنا مش بنتكلم مسلمين، احنا بنتكلم كفار قريش. ربنا يقول ايه؟ كلمة الله هي الايه؟ هي العليا. حتى يعطوا الجزية عن يد وايه؟ وهم صاغرون. المسلم لازم يبقى عارف انه الاسلام اعز. ولازم يعرف انه اللي بيعادي الدين لازم يذل. لازم نبقى عارفين ده كويس قوي. انا بقول اللي يعادي الدين، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. ابو دجانه ده هم دول كانوا عارفين ان النبي مات ولا لا؟ ده دول رايحين يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه، ويلا عشان نقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابو دجانه ده بيقول: انا خدت السيف ده ودخلت قاتل في المشركين لحد ما الستات واقفه فين، حد في الاخر، لحد ما وصلت لصفوف النساء، فجيت اضرب لقيتها واحده ست، فقال ايه؟ فهل اردت ان اكرم سيف رسول الله ولم ادرك به امرأة؟ يعني دخل لحد ما وصل لاخر الصفوف خالص، خلاص هو قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق. بس ليه موقف تاني عظيم، سيدنا ابو بكر بيقول في وسط ما هم بيضربوا في النبي صلى الله عليه وسلم وبيرموا عليه السهام، بيقول ابو دجانه ده نط على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول ظهره كان عامل زي الايه؟ زي الانفد من السهام اللي قعدت تيجي فيه. انت متخيل؟ متخيل هو خلاص هو بيعمل ايه؟ بيموت على نفسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم. لان هم يا جماعه في المشهد ده المشركين تكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد من كتر اللي حصل له، في مره السيده عائشه بتقول له مر عليك يوم زي احد؟ فاهمين السؤال؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اتاذى اذيه لدرجه السيده عائشه بتقول له انت عمرك في طول حياتك في جهادك في دعوتك في مكه حصل لك زي اللي احنا شفناه فيك في احد؟ لان السيده عائشه كانت موجوده في غزوه احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ايه في غزوه احد؟ تعالى معايا اتفرج على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيستهدف. قال لها الطائف كان اوحش من احد. النبي صلى الله عليه وسلم تعب كتير عشان الدين، مش الدين ده مش يعني مش كده. فانت لازم تعرف ان الدين ده غالي، وان انت مسلم دي حاجه كبيره، وفي ناس موتت نفسها عشان نبقى احنا مسلمين. فعلى الاقل على الاقل نعظم الناس دي ونحبهم ونديهم قدرهم يعني، ونفرح ونفهم احنا ايه اللي معانا ده. النبي صلى الله عليه وسلم حفروا له حفره، فاكرين ابن قمئه ده؟ راح للنبي صلى الله عليه وسلم وضربوا بالسيف على المغفر بتاعه، المغفر اللي هو الخوذه، فدخلت في خده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيسيل دم من خده. وبعد كده واحد حفر له حفره كان اسمه، المشكله ان احنا عدينا على بني عامر فاكرينهم، فدول كانوا ناس مش كويسه صح؟ فاكرين الراجل بتاعهم كان عايز الملك بتاع النهارده برضه اسمه ابو عامر الفاسق ده برضه، وفي واحد جاي على فكره كمان شويه اسمه عامر، فواضح ان الاسم ده محتاج اغيره. يلا بينا. فيعني والله كان اسمه ابو عامر الفاسق، حفر حفره للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها وركبه النبي صلى الله عليه وسلم اتصابت. وبعد كده وهو بيطلع بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في وشه فكسرت، فالسنتين دول اتكسروا عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى مش قادر يتحرك، وعمال يقول كيف يفلح قوم شجوا راس ايه؟ نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيشر دم من وشه كله وركبته، وبعد كده جه واحد ضربه في كتفه في منكب النبي صلى الله عليه وسلم الايمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضل يتوجع منها شهرا. انت متخيل اللي بيحصل؟ والصحابه شافوا ده وما سكتوش. ابو دجانه هم ما رضيوش يخلصوا عليه، يعني قالوا يعملوا يعني الاول يحطوه في الحفره قبل ما يخلصوا عليه. لا ايه ده؟ لا خالص، ده كفار كده مسكوه. لا ما حدش قال مسكوه، انت اللي قلت دلوقتي. يعني هم وصلوا ليه بس ما اثروهوش. كل ده ضربه من غير ما يعرفوا يتملكوا عليه. بالظبط كده، بالظبط كده. ليه بالظبط؟ ممكن نوضح ليه ما عرفوش؟ لان هو ما كانش لوحده، لان الصحابه بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت لازم تفهم فكره انه واحد او جروب وبيهاجموا مئات، فكله بيتاذي في المشهد ده بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو دجانه بيرموا عليه النبل، ظهره بقى زي الانفد. احد الصحابه كان سيدنا طلحه بن عبيد الله. طلحه ده مين؟ طلحه ده من 10 20 بالجنه. سيدنا ابو بكر كان يقول يوم احد كله لطلحه. يعني لو عايزين تعرفوا مين بجد اللي بدع في اليوم ده، كان يقول طلحه. لما نزلت الايه، في ايه بتقول ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ايه؟ من قضى نحبه، واحد صدق مع ربنا ومات وهو صادق مع ربنا، ومنهم من ينتظر. عمرك فكرت فيها دي؟ ايه منهم من ينتظر دي؟ واحد صادق مع ربنا وعايش هو صادق لسه مع ربنا. فاهمين الفرق بين الشخصيتين؟ منهم من قضى نحبه، يعني واحد صادق وادى اللي عليه ومات، مات صادق، وفيهم واحد صادق وعايش صادق. فالصحابه كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي منهم من ينتظر؟ فدخل سيدنا طلحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده من اللي منهم من ينتظر. انت فاهم الليفل؟ سيدنا طلحه النبي صلى الله عليه وسلم بيترمي عليه سهم، قام حاطط ايده وايده اتشلت. ايده اتشلت في المعركه دي سيدنا طلحه عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل له كده؟ قال اوجب طلحه. كلمة اوجب دي، عارف يعني ايه اوجب؟ عشان ده لفظ شرعي العلماء بيتكلموا فيه. لما النبي يقول وجبت او اوجب قصده على ايه؟ الجنة. لما يقول اوجب طلحة يعني ايه؟ يعني الجنة خلاص وجبت له، يعني هو عمل اللي عليه خلاص. كلمة دي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لكذا حد يعني. منهم ايه؟ منهم سيدنا طلحة عشان اللي عمله في الموقف ده. فواحد تاني من الصحابة اللي هو سيدنا سعد، سعد بن ابي وقاص. وده مين برضو؟ ده برضو من العشر المبشرين الجنة، وده خال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا سعد واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبس عمال يرمي بالسهام وبس عمال يرمي بالسهام، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا سعد من كتر ما اجهد نفسه من القتال قال له حاجة غريبة قوي، قال فداك ابي وامي. الجملة دي احنا دايما نسمعها بالعكس، صح؟ هنسمع الصحابي بيقول كده، والصحابة نفسه سيدنا علي يقول انا ما سمعتها، انا اول مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحد الجملة دي. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد الجملة، مش انا بقول لك الصحابي قال كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لما النبي يقول على الحد كده، يبقى الحد ده عمل قد ايه؟ سيدنا برضو ابو طلحة الانصاري، ابو طلحة الانصاري ده عجيب جدا، قال جملة وهو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة بس كلها ايه؟ احنا ممكن نكتب مسلسل ونقعد نفكر وكاتش فريز والبطل يقول ايه وموسيقى تصويرية عشان الكلام ده، انما ده الصحابة كانوا فعلا ده حقيقي، ده اللي جوه قلوبهم. قال ايه؟ نحري دون نحرك يا رسول الله، انا رقبتي تتقطع بس انت يا رسول الله محدش يلمسك، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموقف عجيب فعلا. من العجيب بقى انهم بيحكوا عن سبعة من الصحابة انا مش عارف اساميهم، اساميهم موجودة بس انا بقرا الاسامي مين دول؟ ما اعرفش. سبعة من شباب الانصار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل فيه كده، فقالوا لبعض يلا نروح عشان ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبعة دول كلهم قتلوا، واحد ورا واحد ورا واحد، كل شوية واحد يدافع يتضرب ويموت، يدافع يتضرب ويموت، يدافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بص عليهم قال ما انصفنا اصحابنا، يعني ما اديتهمش حقهم والله. فيعني انت متخيل المشهد والصحابة وهي عمالة تضحي تضحي تضحي، فلحد ما طلعت واحدة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة سيدة أم عمارة. الاسم ده مهم لأن دي واحدة من الناس المهمة أوي في الصحابة، دي واحدة وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جه واحد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتاخد الضرب بداله، لدرجة إن هما بيقولوا أم عمارة دي كان عندها فتحة في كتفها ممكن تدخل من جواها إيدك من كتر ما اتأذت أم عمارة دي. واحدة واحدة بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك في أول الكلام لو عايز تعرف أنت مقصر قد إيه اسمع، لأن الناس دي عملت بطولات، بطولات حقيقية بيننا وبينها السماء والأرض. بس ما عنديش مشكلة في اللي هم عملوه، عندي مشكلة في إن أنا ما عملتش أصلا. ما هو أنا هاجي دلوقتي يوم القيامة مش لازم أقول لك أنت هتحاسب على نفس الميزان، ما تقارنش نفسك بيهم، بس أنت نفسك هتتسأل أنت عملت إيه عشان تخش الجنة؟ يعني أنت عملت إيه للدين ده؟ أنت عملت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام يا جماعة عملي جدا، عشان بس الدين ده مش مشاعر بس، مش هو انا بحب النبي انا نفسي في الجنه انا ماشي جميل ماشي. دلوقتي في اعمال، قال ربنا بيقول ايه؟ قال انما هي اعمالكم احصيها اليكم، انا هحصيها ليك، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ايه الا نفسه. فانا بقول لك انا وكل ما اقرا الناس دي عماله تعمل يا جماعه، الناس دي اللي هجرت، يعني الناس دي اللي هجرت، الناس دي اللي اتأذت في مكه 10 سنين، الناس دي عماله تقدم بس، عماله تدفع بس. ده أم عمارة في حفرة في ايديها، ده سيدنا أبو دجانة بقى زي القنفذ، ده سيدنا طلحة ايده اتشلت، ده سيدنا سعد بن الربيع واحد من الصحابة دول برضو وهو بيقاتل لحد ما خلاص ايه، لحد ما خلاص قاعد بايه بيطلع في الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حد يشوف فين سعد بن الربيع، هو عارف انه كان واقف كان بيقاتل فمش لاقيه، فراح لواحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف تجدك، اخبارك ايه، انت عامل ايه، انت بيطلع في الروح. العجيبة بقول لكم الكاتش فريزز اللي احنا ما ينفعش تطلع منك الا لو انت فعلا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا عذر لكم ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. الكلام ده بقول لك احنا بناخده كده ونقعد نكتبه شعارات عشان رمضان وعشان كده، هم قالوه بجد، ده بيقولوا هو بيموت. ناس كانوا بيحبوا الدين بجد. ناس عملوا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنهم ويدعي لهم وهيصلي عليهم كمان شويه وهياخدهم ويخشوا الجنه. اللقطه بقى فيا انا. يعني وانا واقف كده وبتفرج عليهم يوم القيامه لو ده بيحصل، احنا هنبقى فين بالظبط؟ يعني ايه الكلمه الجمله؟ لا عذر لكم، مالكش عذر، ان خلص، خلص يعني وصلوا، خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني انتوا كلكم تموتوا وتموتوا نفسكم وما حدش فيهم يلمس النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بذلوا كتير. عايز احكي لكم عن اتنين من ال ايه هو هيقول لك بقى. ف الغزوه اللي احنا فيها ايه تبع ايوه تبعها الحديد ده. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المغفر في وشه وبعد كده عارفين يعني ايه يا جماعه دخلت حديده في وشه؟ يعني مش فيلم وميك اب، ده بجد النبي صلى الله عليه وسلم واسنانه تتكسر. و فجي سيدنا ابو عبيده، لان ما حدش عارف يشيلها لانها دقيقه جدا. فسيدنا ابو عبيده وده برده من 10 مبشرين الجنه، حاسين بحاجه يا جماعه؟ ملاحظين ان 10 مبشرين الجنه عملوا حاجات فذه؟ مش واخدينها كده والله، مش صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمتظبطين خالص، ده هو عملوا حاجات خليتهم كده. فهنعمل ايه بقى عشان يعني عايزين نبقى حاجه؟ فسيدنا ابو عبيده جه وقال لهم هشيلها باسناني. فسيدنا عبيده بيشيلها بدقه بس حديد قوي جدا، فهو عمال يشيل لحد ما اسنانه اتكسرت، لحد ما اسنانه اتكسرت. فالصحابه بذلوا. احنا نقعد نحكي غزوه احد كلها الصحابه بيعملوا ايه للدين، الصحابه بيعملوا ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه بيعملوا ايه للاسلام. اتنين المواقف بتاعتهم مميزه قوي. تعالوا نبدا بسيدنا عبد الله ابن جحش، وده قريب النبي صلى الله عليه وسلم. ف او اكتر احاول احكي لكم كذا الصحابه، والله العظيم مواقف كتير قوي كل ما انا يعني الدرس ده طويل. عبد الله بن جحش كان قاعد وكان معاه واحد من الصحابه التانيين سيدنا سعد بن ابي وقاص برضه، قال له تعالى ندعي قبل الغزوه، قال له تعالى ندعي. فسيدنا سعد بيدعي بيقول ايه؟ اللهم ارزقني رجلا كافرا خلاص يقاتلني ماشي فاقتله واغنم ايه؟ سيفه. حلو دعوه حلوه ايه؟ يعني عايز دين ودنيا، حلو مفيش مشكلة والله. فعبد الله بن جحش قال له خلاص ادعنا. قال ايه؟ اللهم اني اقسم عليك ان القى العدو غدا ماشي ترزقني رجل كافر فايه؟ فيقتلني ثم يبقر بطني ثم يجدع انفي ثم يقطع اذني عشان اجي يوم القيامة وتسألني فيما ذلك؟ ايه اللي حصل؟ فاقول فيك ده عشانك والله. انت متخيل؟ والله فيلم، يعني بجد فيلم. يعني ده واحد اتقال له بقول لك انت هتموت بكره فحاول لا ده دين، دي ناس دين بجد، دي ناس بيور، دي ناس بتاعت ربنا والله. فيقول فيك يا رب انا عايز بس اجي يوم القيامه واقول لك انا عملت اي حاجه عشانك، فمش مهم دلوقتي اموت ولا اعيش، انا عايز بس اقابلك فاقول فيك. فسيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول انا بعد الغزوه خلاص، بعد الغزوه دي يعني اللي هو ايه، تعالى بس نعدي كده كام ساعه كده لحد ما الغزوه خلصت وفي قتلى مسلمين فسيدنا سعد بيقول انا بدور عليه في القتلى لقيته عامل زي ما قال. هو ربنا صدق الله فصدقه الله، هو ربنا يريد انه ينوله حاجه يجي بسببها يوم القيامه يخش الجنه. ساعات ربنا يبتليك بحاجه ويرزقك حاجه هتدخلك الجنه، الحاجه دي بقى انت شايفها حاجه غريبه او وحشه. يعني انا وانا بقرا الكلام ده مفيش غير صحابي واحد هو اللي اتأثرت لموته. ليه؟ بقيه الصحابه كلهم انا انا انا شايف ان هم ايه؟ ان هم كسبانين. انا مش يعني فاهم قصدي، مش عارف ازعل عليهم الزعل بتاع واحد مات في الدنيا. انا عمال اقول ده كسب ده كسب ده كسب، ده فين دلوقتي باللي هو عمله ده؟ الا واحد يعني. فسيدنا عبد الله بن جحش قال ايه؟ فاقول فيك. احنا بنقول ايه يا رب؟ احنا خايفين من الموت يا جماعه عشان ايه؟ عشان ما نوقفش قدام ربنا، فاهم؟ ده بيقول ربنا ايه؟ رب انا عايز كذا كذا عشان اجي لك ولما تسالني فربنا يسترنا والله. التاني سيدنا انس بن النضر، انس بن النضر ماشي، فبرضه قاعد مع واحد من الصحابه بس ده جوه الغزوه وهم بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل فيه كده. فكان قاعد مع سيدنا مين؟ معاذ، سعد بن معاذ. عارفين سعد بن معاذ؟ اتكلمنا عنه، ده من اكبر الانصار صح؟ يعني تنين يعني سيدنا سعد، اتكلمنا عنه بس انا هقول لك ليه انا بفكرك بيه دلوقتي. فسيدنا سعد سيدنا انس قال ايه؟ انا ما شهدتش بدر لان احنا قلنا اللي حصل في بدر. فكان نفسه ايه؟ كان نفسه يعمل حاجه لربنا. قال لئن اشهدني الله قتالا اخر لا يرين الله ما اصنع. قال ايه؟ لئن اشهدني الله قتالا اخر لا يرين الله ما اصنع. هوريك يا رب انا هعمل ايه، انا كان نفسي ابقى زي الناس اللي عملت، انا هوريك انا هعمل ايه. قال ايه؟ فلما كان يوم احد لما انكشف المسلمون، لما حصل اللي حصل ده، فعمل ايه سيدنا انس؟ قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء. اللي هم مين؟ اعتذر اليك مما صنع هؤلاء. هي تنفع الرماة، بس كمان هو قصده على شويه اللي جيريو. وابرأ اليك مما صنع هؤلاء، قصده على الكفار. خلاص. وعمل ايه؟ فلما لقى سيدنا سعد قال يا سعد الجنه ورب النضر. مين النضر ده؟ هو اسمه عشان ما تنساش، انس بن النضر. بيقول له والله الجنه، بيقول له كده، بيقول له والله الجنه اني لا اجد ريحها دون احد، انا شامم ريحتها هناك، انا شامم ريحه الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه ليها ريحه وبتتشم، بس مش اي حد. قال اني لا اجد ريحها دون احد. فانطلق. بص بقى سيدنا سعد قال ايه، هو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع. مين بيقول كده؟ سيدنا سعد. بيقول انا ما عرفتش اعمل اللي هو عمله، ما عرفتش اجري الجاريه دي. هو كده، انت ساعات يجي لك فترات انت ايمانك، انت مش انت وانت وانت مؤمن، انت مش انت، انت واحد تاني والله. لو سمحت استغل الفتره دي، بس لما تبقى سخن كده، لما تبقى فايق، لو سمحت خد قرارات. بص موت نفسك. سيدنا سعد، سيدنا انس قتل، بس مش بس قتل، ده هم اصلا ما عرفوهوش. كان في واحد كده متشلطه، يعني قالوا وجد وبدات مين لمين، لقيته اخته، اخته عرفته من صباعه. تخيلوا يا جماعه، اخته عرفته من صباعه، وجدوا فيه بضع وثمانين جرح. عارف يعني ايه بضع وثمانين جرح؟ عشان افكر فيها شويه كده، يعني واحد بيقاتل فايه، فبيتضرب، فبيقاتل فبيتضرب في مرحله معينه لازم يطلع يجري. يعني هو عمال يتضرب، عمال يطعن، عمال يتجرح. انت فاهم يعني ايه حاجه و80؟ اقول لكم والله الحاجات دي في مشاهد من الافلام جت في بالك دلوقتي، بس دي افلام، ده بجد. فقال ما استطعت يا رسول الله ايه ما صنع. في يعني استغل لحظات قوتك. ساعات تبقى سخنان كده، عايز اقعد احفظ قران، اقعد احفظ قران، عايز اقوم اصلي قيام، قوم صلي يا عم بالبقره، هتلاقي نفسك فيها اوقات تقدر على كده، قوم اعمل كده. بلاش الشيطان يضحك علينا ويهمدك كده ويخليك تسخن وما تعملش حاجه، يعني تسخن سخنان وعايز وتقعد تتكلم مع واحد عشان تطلع الطاقه دي، تقعد تكتب عشان يا عم قوم اعمل حاجه، بس قوم اعمل حاجه، استغل اللحظات دي. احد الصحابه برضو اللي افتكرت قصته كان اسمه عمرو بن الجموح، وده ايه له قصه اسلامه عشان هي حلوه جدا، بس ده مش وقتنا دلوقتي. عمرو بن الجموح ده اسلم وكان كبير قوي يا جماعه، اسلم هو خمسينات، كان راجل كبير. وعمرو بن الجموح ده كان اعرج، ماشي، وربنا قال إيه ليس على ايه، ما ده يعني ده ما يجاهدش، ده ليه عذر. حلو كده، ده ليه عذر، ده ما ده اعرج، الاعمى ليه عذر، الاعرج ليه عذر، المريض ليه عذر، ما هيعمل ايه، فربنا ارحم بيه. فيعمل ايه عمرو بن الجموح قبل الغزوه؟ يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا عايز اجاهد معاكم. انت لما تسمع الكلام ده يا جدع، ده احنا بندور على العذر، ده انا ببقى سليم وينفع اصوم، ينفع افطر عشان في امتحان. طب ما تمتحن وانت ينفع، طب ولا ايه؟ احنا بندور، احنا عكس سيدنا عمرو بالظبط، احنا بندور على العذر، ينفع اصلي بس؟ طب انت عايز، اصل انا عندي جامعه الساعه 7، ينفع اصلي 7؟ ده كده صبح ولا فجر؟ مفيش حاجه اسمها صبح وفجر، هي صلاه واحده فاتتك يا حبيبي، دي لازم قضاء. ينفع؟ احنا بندور على العذر والله. عمرك ما يعني قفشت نفسك وانت بتدور على العذر؟ على طول. يعني مش ممكن، فين العذر يا جماعه؟ دي سنه ولا فرض؟ سنه، حلو، عذر اهو، سنه ايه؟ دي ايه دي؟ ينفع دي؟ طب في خلاف؟ في حد قال حاجه؟ في واحد قال ينفع يا جماعه؟ مفيش واحد قال؟ في واحد قال ينفع؟ طب خلاص اهو واحد اهو، احنا بنتتبع العذر. ودي حاجه وحشه لما تلاقي نفسك بتعمل كده، في لما تلاقي نفسك السلام عليكم ورحمه الله. فلما تلاقي نفسك بتتتبع العذر، اعرف انت نفسك بتتحرك بالهوى، انت بتتحرك بالهوى دلوقتي. انما سيدنا عمرو راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنقاش بينه حلو قوي. قال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل ان قتلت في سبيلي حتى اقتل، يعني انا لو قعدت حاربت حد ما اقتل، امشي برجلي هذه صحيحة في الجنة. سمع الجملة دي؟ أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال فوالذي نفسي بيدي لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. الكلام ده كبير قوي يا جماعة. أنت مش هتاخد في الدنيا اللي أنت عايزه، ماشي؟ أنت هتاخد حاجات في الدنيا بس مش اللي أنت عايزه. أنت كنت عايز شكل تاني، وكنت عايز فلوس تاني، وكنت عايز برستيج تاني. أنت مش هتاخد اللي أنت عايزه. العربيات اللي أنت هتاخدها مش اللي أنت عايزها، ماشي؟ الفلوس اللي هتجيلك مش اللي أنت عايزها. مفيش حد بياخد اللي هو عايزه. ده ده ده أبصم لك عليها دي. سيدنا عمرو بدأ يفكر في الجنة كده. لو عايز تفكر في الجنة صح فكر فيها كده، الجنة هاخد فيها اللي أنا عايزه، مش هاخد فيها حاجة حلوة، هاخد فيها إيه؟ اللي أنا عايزه. لأن أنا خدت، لو أنا خدت اللي أنا عايزه أنا مبسوط. بس أنت في الدنيا ليه بنلهث ورا الدنيا؟ لأن يعني ما باخدش اللي أنا عايزه. مش دي السعادة اللي أنا عايزها، مش دي اللذة اللي أنا عايزها، أنا عايز أكتر، أنا عايز حاجة تانية. ونقعد نجري ورا الدنيا وناخد حتة وأنا نفسي في أكتر. يعني واحد مثلا يصاحب بس مش هو ده اللي هو عايزه من البنات، واحد يخرج بس انا نفسي، واحد يسافر بس انا نفسي كنت في السفر اطول او اسافر اكتر. انت عمرك ما هتاخد اللي انت عايزه، وعد مني والله. هي الدنيا كده ليه؟ مش عشان الدنيا بس، عشان اقدار ربنا كده، وعشان انت نفسك طموحها نفسك مش هتبلع مش هتشبع الا بالجنه. افهم الجمله دي كويس. احنا مخلوقين عشان الجنه، فلما انت اتشلت من الجنه واتحطيت في حاجه اقل بكتير منها بقت وما بتاخدهاش كلها فبقت ايه؟ فبقى الموضوع ايه يا جدعان؟ فين اللي انا عايزه؟ مش هنا. سيدنا عمرو عارف انا محتاج حاجه موجوده يا رسول الله في الجنه؟ اه. قال له خلاص انا ما ارجعش لاهلي. وبيقول كده عشان في الموقف ده واقف جنب ولاده ورايحين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له الحق ده اعرج وعايز يخرج امنعه. فخلاص سيدنا عمرو حط في دماغه الجنه. عجيب فعلا والله. الصحابه يا جماعه صحابه فظاع. يعني قال له عمر بن الخطاب كان واقف جنبه ماشي، قال لا تألى على الله. يعني ايه لا تألى؟ تألى دي جايه من انت تتأله، جايه منه اصلا. سيدنا عمر قال ايه؟ قال انا مش هرجع لحد ما اخش الجنه. يعني هو بيقول ايه؟ انا داخل الجنه خلاص، فاهمين؟ فسيدنا عمر يقول له ايه؟ عارفين لو قول ان شاء الله، عارفين الحته بتاعتنا دي، قول ان شاء الله. طيب ما سيدنا عمر ما هو سامعه بيقول كلام تقيل، فقال له ايه؟ ما تتأولش، ما تقولش يعني ما بس. هو التاني يا جماعه هو حاسس بمشاعر غير اللي سيدنا عمر شايفها، لدرجه ان سيدنا عمر قال ايه؟ لا مش سيدنا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له مهلا يا عمر، فانه منهم. منهم اللي هم مين؟ في ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقسم على الله لابره. في واحد يقسم على ربنا، على ربنا. بس هو سيدنا عمر قال كده، قال له والله لا، يعني هو بيقول لربنا انا مش هرجع الا لما اخش الجنه. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم لما يقسموا على ربنا ربنا يبرر له قسمه، من كتر ما هم صادقين، كتر ما هم بجد بيتكلموا باخلاص. منهم عمرو بن الجموع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، منهم عمرو بن الجموع. سيدنا عمر بيقول انا روحت بعد الغزوه ادور عليه لقيته استشهد، عشان اتاكد انه ايه، انه بجد كان بيتكلم من جوه. يعني الصحابه يا جماعه في حته تانية، اقسم بالله بجد. يعني انت كل ما تسمع عن ده غزوه احد، بس انا جاي لك سكرين شوت يوم من حياه الصحابه عشان تشوف ايه ده. الناس دي دفعت ثمن الجنه. وبعد كده هو السؤال اللي قلت لك بقى، طب انت يعني دايما كده لما يعني احب دايما يحصل، لازم يحصل روتيشن كده والشاشه تيجي عليك. يعني لازم انت بتتفرج على الصحابه بعد شويه وشك اللي يجي كده وتقول نفسك طب ده يخش الجنه بايه بقى؟ هيعمل ايه عشان يخش الجنه؟ مفيش جنة ببلاش، مفيش جنة صدفة، مفيش جنة ضربة حظ والله. وللأسف بقول كده عشان احنا نفوق، يعني احنا الناس احنا مدلعين وعايزين الجنة بالفهلوة، بس هي للأسف ليها ايه؟ ليها شروط. طب احكي لكم عن اخر واحد عشان ما اطولش، احنا لسه ما جاش. احكي لكم عن اخر واحد، موقف عجيب. وعارفين دايما بتسمع في الاحاديث عن جابر ابن عبد الله، عن جابر، حد سمع قبل كده عن جابر دي؟ هتسمع كتير قوي. يعني سيدنا جابر ابن عبد الله، ابوه بقى عبد الله، ده اسمه عبد الله بن حرام، ماشي؟ عبد الله بن حرام ده قاعد هو سيدنا جابر وكان عنده اخوات بنات كتير، فما ينفعش غير واحد بس يطلع. فخلاص يا بابا روح انت بقى، فاهم؟ عارفين الصف الاول دي اللي قلناها دي، خش انت. لا والله هتخش انت. لا دول قاعدين ايه، انا اللي هطلع. لا انا اللي هطلع. لحد ما عمل قرعه مين اللي يطلع، فكسبها ابوه. عبد الله ابن حرام. فعبد الله ابن حرام ده برضو من اللي قتلوا في احد. فانا مش بكلمك عن مشهد بطولاته، بكلمك دلوقتي لما جت واحده من اهله وشافته وقعدت تعيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها تبكيه او لا تبكيه، عيطي ولا ما تعيطيش مش فارقه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعوه. يعني ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا شفت ملائكه بتاخده وجاب تطلع بيه فوق بقى هم للسماء. اسمع بقى دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ابنه، الا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ اقول لك ربنا عمل ايه مع ابوك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب. يعني ايه من وراء حجاب؟ من وراء حجاب انا فاهم، يعني ايه من وراء حجاب؟ يعني سيدنا جبريل. احنا بنتكلم دلوقتي على التكليم مش بنتكلم على الرؤيه، عشان ما كلم الله قط الا مين؟ سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم بس، الا من وراء حجاب خلاص، الا انه يبعت له وحي. وكلم اباك كفاحا، كفاحا يعني من غير حجاب، يعني كلم يعني سيدنا جابر ده، سيدنا عبد الله ده حصل له زي ما حصل لسيدنا موسى كده. وكلم اباك كفاحا فقال ربنا، قال: يا عبدي تمنى علي اعطيك. عايز ايه؟ بص الثاني قال له ايه؟ قال: يا رب تحييني فاقتل فيك ثانيه. والله بقول لكم الكلام اللي الصحابه، يعني الكلام اللي ورد عن الصحابه يجنن اللي ما عندوش ايمان زينا كده، فاهم؟ اللي انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عايشين المعاني دي ازاي؟ يعني انا متخيل اتمنى يا يوسف يا رب انا عايز مش عارف كذا، خلاص بقى خلصت، لا انا عايز اموت تاني عشانك. فربنا يقول له ايه؟ انه سبق مني انهم اليها ايه؟ لا يرجعون. مفيش حد ايه؟ يحصل له كده. ولكن ايه اللي يحصل؟ هبلغهم. يعني ايه هبلغهم؟ هبلغهم انك مبسوط وعايز ترجع تاني. دي اللي ربنا نزل فيها الايات بتاعت ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. هبلغهم ان انت فرحان ومبسوطين. فانت متخيل انا بس الصحابي ده؟ طب انا كنت متخيل انه ايه؟ فاهم؟ انه يعني سيدنا مصعب كذا، بعد كده يطلع واحد النبي عشان يقول ايه ده ربنا كلمه كده، حاجات عجيبه. وفي واحد من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيبص لقيته بيقول للصحابه ايه؟ ان صاحبكم لتغسله الملائكه. انا شايف الملائكه عماله تعمل ايه؟ بتحميه بتغسله. فقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسالوا صاحبته، روح اساله مراته، روح اساله مراته هو ايه الموضوع، احنا لقيناه كذا كذا. فاكتشفوا انه الصحابي ده لسه متجوز امبارح. لسه متجوز امتى؟ امبارح. كانت ليله الدخله وبعد كده سمع يلا الجهاد، قام خارج وهو ايه؟ وهو جنب. قام خارج من غير ما يستحم خلاص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل واستشهد، فالملائكه بتغسله. انت فاهم يعني ايه واحد في ليله الدخله ويقوم سايب مراته ويقوم طالع حرب؟ انت بيبقى عندك امتحانات بعديها بشهر وتقول لي انا مش فاضي انا مسحول. مسحول ايه؟ اصل انا في مارينا مسحول، دي مش سحلة، دي مش سحلة. مش عايز اسمع حد يقول انا مسحول دي تاني. انا بتدلع، انا عندي امتحانات انا بتدلع، انا مش عارف اني بتدلع. انت تتسحل لما تبقى فعلا ايه؟ لما تبقى محبوس كده في حفرة مش انا مش عارف اجي انا مسحول. انما احنا شوف احنا بنتسحل بايه؟ وبص الصحابي كان عامل ازاي؟ كان اسمه ايه؟ حنظلة. والصحابه كانوا بيسموه غسيل الملائكه، ده اللي الملائكه غسلته. الناس دي القاب بقى يا جماعه. دي القاب بجد، مش المهندس فلان والقائد فلان دي القاب بجد. لا يعني اسمه حنظله غسيل الملائكه على طول كده. دي تضحيات، دي ناس بذلت، دي ناس دفعت، وكان عندهم يعني في منهم اللي ممكن يا جماعه سيدنا عمرو ده ممكن ما يطلعش، كان سيدنا عبد الله بن جحش كان ممكن يقول زي سعد، زي سيدنا سعد. يعني في ناس يعني تحس ان هي رفعت السقف كده، بقى البنش مارك فين بقى؟ بقى السقف فين؟ بقى السقف في ان انت تبقى ليله الدخله وتاني يوم الصبح تصحى تروح حرب. مش مشكله دلوقتي الجوازه دي ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيها، نطلع حرب. احنا اصلا انا مش متجوز فانا مش عارف، انا عطلان في الدين، انا لازم اتجوز الاول. ليه؟ عطلان، انا عطلان كده لما اتخرج، انا لازم اخلص جامعه الاول. في ملك انا هتحجب لما اتجوز. طب ليه في عطل كده؟ في في في في كلبشه كده بتحصل ساعات عند اصل انا دلوقتي مسحول عشان الجامعه، اصل دلوقتي الصيف فانا مسحول برضه، يعني انا مسحول في الصيف في كورسات، في سمر، في سمر دلوقتي، وفي برد، الدنيا برد، الدنيا حر، احنا دايما يا بندور على العذر يا عطلانين في حاجات، انما الصحابه مفيش حاجه بتوقفها والله فعلا. وكلهم يعني تحس احنا اتكلمنا عن كام واحد النهارده فاهم، ودي وده مش كل المواقف والله ولا كل الصحابه، انا هنا درس عشان ساعه فبنجز، انما واللي ما اتحكلناش غير فدي شويه ايه يعني شويه كده كلام عن اللي عملوه الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده خد الصحابه بعد ما يعني فضلوا يدافعوا عنه وفضلوا وقفوا شويه المشركين، خد الصحابه وطلعوا جوه جبل احد خلاص، وبدا ان هم يطلعوا جوه جبل احد وخلاص ويرموا عليهم الايه النبال والاسهم، فالمشركين ما قدروش يطلعوا، فبقوا دول مستخبيين جوه ودول واقفين تحت. فالصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قدروا ان هم يطلعوا جوه جبل احد، وطلع وراه فاكرين في واحد يا جماعه كان لازم يحصل له حاجه في الغزوه دي، انتوا ناسينه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعده انه هيقتله، كان اسمه ايه؟ ابي بن خلف. ما تلخبطش بين اميه وابي، في اميه بن خلف ده بتاع سيدنا بلال ده مات في بدر، في ابي ماشي بن خلف المهم يعني فسيدنا ابي فابي سيدنا ايه فابي بن خلف ده طالع ورا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه جايين يضربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استنوا، امسك حربه ورماها عليه فدخلت في الترقوه بتاعته فشله، هو عايش وكل حاجه بس طلع يجري ويقول قتلني محمد قتلني محمد. هو عارف واحد يبقى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قوي كده؟ تخيل كافر ومصدقه كده وانت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها، يقول قتلني محمد. فالصحابه فالمشركين يقولوا ده جرح مفيش حاجه، يقول لهم لا هو قال قتلني، ففعلا الجرح الدم يتكتم ويقولوا مات مات مات في الغزوه دي برضه. ابي بن خلف الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتله طول ما هو بيجاهد. شوف اتكلمنا عن الخطيره دي لان الموقف ده عجيب بالنسبه لي، انت الوحيد اللي النبي قتلك، انت مين انت عشان تاخد الحاجه الوحشه دي فاهم؟ ما قتلوش قتل مباشر بالظبط كده، هو الجرح ده تفاقم والدم اتحبس بيقول لحد ما قتل لحد ما مات يعني متاثر بالجرح ده. هو سيدنا حمزه استشهد برضه في واحد استشهد في واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا طلعوا فين؟ طلعوا في الجبل وبدا ابو سفيان يقعد تحت وينادي وعايز يتاكد، يقول ايه؟ يقول افيكم محمد؟ محمد موجود؟ فانا سامع يقول ايه حدش يرد عليه. افيكم عمر؟ افيكم ابو بكر؟ بص بيسال على مين؟ بيسال على الناس اللي هو عارف الناس دي لو موجوده الدين ده ايه في ناس شايلاه، الناس دي لو مش موجوده يبقى الدين ده نقدر ان احنا نهزمه. متخيل انه في ناس شايله الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه لا تجيبوه. فقال يوم بيوم بدر. خالصين فاهم؟ يوم بيوم بدر. فقام سيدنا عمر ايه؟ سيدنا عمر الشخصيه دي يا جماعه اللي هو ايه؟ ما عرفش يمسك نفسه. يعني عايز يقول حاجه عايز يتكلم في الحق هيقول. فقال ايه؟ قتلاكم في النار قتلانا في الجنه. يعني ده واحد ما فاهم هو بيقاتل ليه؟ قال قتلانا في النار قتلاكم قتلانا في الجنه قتلاكم في النار. ثم اخذ يرتجز يعني قعد ابو سفيان يعلي صوته ويقول اعلو هبل. هبل دي مين؟ هبل دي واحده من الاصنام اللي بيعبدوها. فقال اعلو هبل. فاهمين يعني ايه اعلو هبل؟ اعلو دي زي كانوا بيقولوا الله اكبر. فاهمين معناها؟ يقول اعلو هبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا تجيبوه؟ الله انت لسه ما تتكلمش. اي ما تتكلمش في حاجات مش لازم ترد عليها، بس في حاجات ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تسكت. في حاجات ما ينفعش تسكت. لما واحد يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تسكت. في حاجات في مواقف كان واحد يتكلم في الدين ما ينفعش تسكت. وفي مواقف اسكت عشان ما لهاش لازمه، عشان مش فارقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تجيبيه؟ قولوا الله اعلى. ما فيش اعلى من ربنا. فالمهم يعني فبعد كده توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان بيتكلم، فبيقول له هنتقابل كمان سنه. هنتقابل تاني حرب ثالثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فمش فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه غريبه قوي، غريبه جدا بالنسبه لي، غريبه جدا. قال ايه للصحابه؟ قال قوموا قوموا حتى اثني على ربي. قوموا ندعي. قوموا ايه؟ قوموا ندعي. انا ليه بتكلم في كده؟ هو يا جماعه مش ربنا شايف المسلمين بيقتلوا؟ عارفين في كام واحد مات في الاخر؟ 70 برضه، 70. شايف المسلمين بيقتلوا؟ ليه ربنا ما نزلش ملائكه زي بدر بالظبط؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللي حصل ده وهو عمل كده يقول لهم قوموا ندعي بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه ربنا ليه سنن. ربنا كده كده معانا لو احنا عملنا السنن دي، ربنا كده كده هينصرك لو انت عملت السنن دي. ما تجيش انت تخالف السنن دي وتروح تقول فين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم فاهم انه ايوه احنا المفروض نهزم، ربنا المفروض ما ينصرناش النهارده. ليه؟ لان احنا عاصين، لان في ناس عاصوا الرسول، عاصيت الرسول وربنا ينصرك دونت ميكس، ما ينفعش. يعني ما فيش اللي هو ايه مثلا، طب سيدنا جبريل ينزل والمعركه والمسلمين ينتصروا وبعد كده النبي عشان ياخدهم على جنب، بس يا جدعان اللي حصل ده ما ينفعش يحصل تاني. ما فيش الكلام ده مع ربنا، واحنا فاكرين ان هي ماشيه كده وهي والله مش ماشيه كده. عارف زي ايه بالظبط؟ زي ربنا غفور رحيم. ايوه ما انا عارف، بس والله مش ماشيه كده، مش ماشيه كده. ماشيه ازاي؟ انت تتوب وربنا يغفر لك، ماشيه كده. انما اللي يعصي يتعاقب، برضه ماشيه كده. يعني اللي يعصي ده تحت المشيئه، اقل حاجه اقولها تحت. يعني تحت المشيئه يعني ان شاء يغفر له ان شاء يعذبه، بس هي مش ماشيه زي ما احنا عايزين. في مواقف بنتعامل مع ربنا احنا بطريقه، وهو ربنا بيقول لك انا ما بتعاملش كده. واحد عايز يصاحب وعايز يتجوز كده وعايز يعمل فرح غلط، وبرضه عايز ربنا يبارك له في حياته، هي مش ماشيه كده. يشتغل شغلانه حرام وياخد فلوس حرام وعايز ربنا يبارك له فلوسه، هي مش ماشيه كده. ربنا ليه سنن، ربنا قادر انه يبارك لك وانه يرزقك وانه ينصرك وانه يعينك وانه يتولاك لو انت عملت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاهم ده، فبيقول لهم قوموا هندعي، لان ربنا هو ربنا، انما احنا هنا اللي اتغيرنا. فده انا بستعجب من الدعاء ده، لان انت يعني انت ما شكتش لحظه، يعني انت ما اتضايقتش لحظه، يعني انت ما كلكم انت والصحابه كلكم يلا ندعي، يلا ندعي. ندعي مين؟ ندعي ربنا، ربنا العظيم، ربنا القهار، ربنا الاعلى. طب هو كان هو فين النهارده ربنا؟ لا دي حاجه ودي حاجه، احنا اللي نزلنا على الجبل، احنا اللي عصينا، صح؟ اتعلم دي من غزة احد، تعلمها كويس. انت لو عملت اللي عليك ماشي، لو انت غلطان. عشان كده لما ساعات ربنا يبتلينا بحاجه وحشه عشان يقول لك دور على الحاجه الوحشه اللي انا عملت كده عشانها، فاهمين؟ دور على الحاجه اللي انت مقصر فيها، اول ما هتتعدل الابتلاء عادي، ما في خلاص ما تقلقش منه. ساعات الابتلاء، ساعات الابتلاء بيبقى ده هدفه، ان انت في حاجه مش مظبوطه في حياتك او حياتك كلها مش مظبوطه، فالابتلاء ده جاي يقول لك الابتلاء ده ما كانش هيجي لو الحاجه دي موجوده، فاهمين كده؟ مش كل مره، ها مش كل مره الابتلاء كده، بس ساعات الابتلاء يجي عشان كده. ساعات والله يعني احد السلف كان يقول اني لا اعرف، يعني بعرف لما عملت ذنب في خلق دابتي وامرأتي. الفرس بتقول لا انا ساعات كده اركب ايه الدبه الاقيها معصلجه، راح البيت الاقي مراتي بتتخانق، ابقى عارف ان عملت حاجه، فاهمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا حتى ايه، استووا حتى اثني على ربي، استووا حتى اثني على ربي، وقعد يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله، الدعاء ده من اجمل الادعية. قال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما بعت، ولا مباعد لما قربت، ولا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت. انت سامع بيقول له ايه؟ انت في ايدك كل حاجه، امال اللي حصل ده ايه؟ لا دي سنن، ده موضوع تاني، انتوا اللي عصيتوا. والدليل انه في الاول كانوا المسلمين ايه؟ 703,000، بس عادي هتاكلوهم لان ربنا ينصركم. انما بعد كده ربنا لو تخلى عنك معكش حد. يعني اللي يفقد ربنا معوش حاجة تماما، فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ لا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما بعت، لا قابض لما بسطت. يعني دعاء جميل جدا جدا جدا. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقالوا له إلحق ده أبو سفيان، لف ورجع تاني. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا إن أبو سفيان رجع تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه قوموا ويلا، ولا يخرج معي الا ايه؟ الا اللي كانوا في احد، دول بس اللي يجوا. يعني هم رجعوا المدينة. طب يلا قال لهم إنما سلم ما حدش يجي إلا اللي كانوا في الأحد، إلا ما كانوا معايا في أحد، لأن الصحابة دول هم دول اللي عارفين هم المفروض يقتلوا إزاي دلوقتي، إلا واحد بس اللي هو سيدنا جابر ده ابن عبد ابن عبد الله ابن حرام، هو استأذن النبي عشان طب معلش أخرج معلش أخرج فأذن له واحد بس. طب المنافقين جم، طب يا رسول الله ممكن نيجي؟ لا مش هتيجي. هو عارف عارف لما تروح وانت هنا وانا انا بس مش عارف اجي النهارده وكده، وانت عارف ان درس ملغي اصلا، عارفين المنافقين كانوا كده يعني، كانوا ييجوا في المواقف اللي عارفين ان هم هيرجعوا فيها. فانا طبعا بهزر، احنا ان شاء الله ايه مش منافقين يعني، بس احنا مش صحابه برضو، فانا مش فاهم احنا يعني احنا موديل لو كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هينزل قران جديد على مين دول، هينزل عليهم حاجه. النفاق درجات برضو. لا النفاق ده مش احنا، انما احنا فينا منهم، فينا شويه من الصحابه، على شويه من اليهود، على شويه من المنافقين، على شويه من بتوع القراء، فينا حاجات كده ايه، فيها شويه حسد زي اليهود، فيها زي السيد المنافقين لا يأتون الصلاه الا ايه الا هم كسالى، وساعات يبقى فينا من الصحابه بقى ساعات يعني. ربنا يهدينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معنا الا من شهد القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل واحد في الطريق وقال له انا شفت ابو سفيان جاي وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده كان معاهد المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح وخوفه وحسسه ان المدينه كلها جايه، ما هي برضه ايه الموضوع يعني ايه يعني يا ريت ما نحاربش يعني، فالموضوع صعب يعني الموضوع صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالراجل ده راح فعلا وخوف ابو سفيان وقال له الحق وقال له كذا، فابو سفيان قام لها من الجيش وراجع وقال لهم ايه خلاص خلينا ميعادنا السنه الجايه زي ما قلنا يعني. دي اسمها غزوه حمراء الاسد، ماشي كان اسمها كده. اللي انا سبته للاخر هو سيدنا حمزه، وهو فعلا اللي يصعب عليك جدا يعني. سيدنا حمزه يعني من بدر واحنا عارفين ان هو ايه يعني، اصلا سيدنا حمزه كان من اشد المقاتلين في اهل مكه، واتكلمنا ان هو اصلا في اليوم اللي بيسلم كان بيصطاد اسود يعني. هو سيدنا حمزه اصلا شخص مش طبيعي في القوه وفي الشجاعه، والطبيعي ان هو ايه اي حد يقف قدامه يعني يتاكل يعني. فجي واحد من المشركين واجر واحد اجر عبد وقال له انا ايه انا هعتقك خلاص لو انت ايه لو انت عملت حاجه واحده بس، انت هتطلع مع الجيش بتاع الكفار ده وفي واحد اسمه حمزه وعمل كذا كذا كذا وانت مالكش دعوه بالحرب. لا ليه دعوه يا جماعه، عارفين اللي طالع مالوش دعوه بحاجه، ده ليه دعوه بالمسلمين ولا بالكفار ولا شايل قضيه ولا عارف اللي جاي الخروجه كده، ده انا مش عارف اصلا ده عيد ميلاد مين ولا عارفين الانسان اللي لا مبالاه تمام. هو فعلا هو بيقول كده، اللي بيحكي القصه دي هو اللي بيحكي القصه دي هو كان اسمه وحشي ابن حرب كان اسمه كده، واللي بيحكي القصه دي هو. فبيقول انا كنت في مكه وكنت عبد وجالي جبير بن مطعم وقال لي، عشان هو كان وحشي ده مشهور برمي الحربه، هو يقول انا ارمي الحربه تيجي في المكان اللي انا عايزه، فقال له هتطلع الغزوه مالكش دعوه غير بحمزه بن عبد المطلب ولو قتلته ليك اللي انت عايزه. هو بيقول انا طلعت الغزوه لا ليا دعوه ولا قتلت ولا عملت حاجه، وواقف مستخبي بدور على حمزه لحد ما لقيته من ظهره يعني. شوف سيدنا حمزه ما يعني ما يعرفش حتى يواجهه من وشه، فيقول فلقيته من ظهره فيقول ايه مسكت حربتي ورماها فعلا ودخلت في ظهر سيدنا حمزه وخرجت من ظهره، فمات سيدنا حمزه. تخيلوا. فليه بقول لك بيصعب عليا، هو كده كده سيدنا حمزه في الجنه، عارفين ليه؟ انا مش بتأله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال سيد الشهداء حمزه، انت متخيل؟ عارفين الشهاده الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سيد الشهداء حمزه. انما يصعب عليك لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم زعل قد ايه عليه، لان هو قتل كتير قوي من كفار ايه؟ من كفار بدر. فجت واحده من نساء المشركين اسمها هند بنت عتبه، وهند بنت عتبه دي كانت زوجة مين؟ ابو سفيان، ومات لها ناس كتير قوي في بدر بسبب حمزه، فمثلت بجثته. حاجه صعبه جدا جدا التمثيل بالجثه، عارفين ايه التمثيل بالجثه؟ يعني يقطع ودنه ويقطع مناخيره، وفتحت بطنه وطلعت كبده وقالت انا هاكل كبده حمزه. انتوا شايفين اللي حصل يعني، مشهد صعب جدا. فتخيل انت شايف المنظر ده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا يعني، ده مش واحد من الصحابه عادي، ده مين؟ ده اخوه في الرضاعه، دول متربيين مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا، وهم راجعين النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه بكى لدرجه انه قال لأمثلن بهم، ودي حاجه غلط ما ينفعش تقال. فربنا نزل قرآن قال له لا غلط، انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام غاضب قد ايه؟ غاضب لدرجه انه قال حاجه وبعد كده ربنا قال له لا شرعا دي مش هتنفع، فخلاص نزل شرع يقول له دي ما تنفعش، فالنبي عليه الصلاه والسلام انتهى مفيش مشكله. بس شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان غضبان قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم جابوا الشهداء كلهم وبيصلوا عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سايب سيدنا حمزه ويجيبوا واحد ويصلي، سايب سيدنا حمزه ويجيبوا الثاني ويصلي. ما الصلاه دي عشان ربنا يرحمهم ويغفرهم ويغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويصلي عليه ويصلي عليه من كتر ما هو ايه متعلق بيه. وهكذا يمشي في المدينه. الليله دي في المدينه كانت صعبه قوي، الناس كلها بتعيط، البيوت كلها بتعيط، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي وسامع الاصوات ويقول ايه؟ ولكن حمزه لا بواكي له، محدش بيعيط على حمزه. اهله فين سيدنا حمزه ده؟ في مكه، محدش هنا ليه؟ يقول ولكن حمزه لا بواكي له، ويعيط هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه يقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم عيط حتى سمعنا صوت الانين. الانين ده عارفين اللي هو ايه يا جماعه؟ عارفين لما واحد يعيط ويبدا يصف العياط يبدا يخليك عارف صوت زمان الكنكه اللي عارفين الصفير ده؟ عارف لما واحد حد عمره عيط كده اصلا؟ عياط عياط بيبقى شديد قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكى بكى على سيدنا حمزه، فصعب عليا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو سيد الشهداء، هو سيد الشهداء سيدنا حمزه. فدي كانت غزوه احد. يعني وانت بتسمعها كده المسلمين انهزموا، بس انهزموا السنه. لو عايز اطلع منها بحاجه اطلع منها بانه يا جماعه الدين ده الجنه مش ببلاش، والدين ده محتاج رجاله، والصحابه هم الرجاله فعلا الحقيقيين. يعني عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال خير القرون، قرون يعني الاجيال، قال خير القرون قرني، مفيش حد زي الناس دي. فانت وانت بتسمع عنهم كده تنبهر بالصحابه وتعظمهم صراحه، فعلا الصحابه دول يبقوا في نظرك هم سوبر هيروز بجد، هم حقيقيين، هم موجودين. وبعد كده تقول لنفسك ده اهم حاجه تطلع بيها، انت عملت ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه انت هتشوفه، تعرف كده؟ هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هتشوفه على الحوض. بس مش شرط انك لما تشوفه تبقى المقابلة كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يأتي ناس من أمتي على الحوض، فالملائكة تأتي فإيه؟ فيبعدوهم، ما يقربوش من النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوه بس ما يروحلوش. فيقول أمتي، دول من أمتي، استنوا دول مسلمين أنا، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف دول أنهي مسلمين. دول المسلمين بتوع كريسمس ونيو يير ويجز والهالوين، ودول المسلمين التانيين، دول اللي يعمل شعره والتاتو والمش عارف ايه، دول المسلمين التانيين، دول مش طلحه وسعد وسعد بن الربيع وانس بن النضر. فعشان كده بقول لك احنا الصحابه هنا، وانا بسال نفسي طب انا هخش الجنه بايه؟ فالجنه مش بلاش، انا ده اللي اتعلمته من غزوه احد. الجنه محتاجه تمن، وانت عارف ان كل حاجه بتمن. يعني طب الجزمه ببلاش، موبايل ببلاش، الدرس ده ببلاش، حاجه وحيده اللي في حاجه تانيه ببلاش، البريل دي ببلاش، مفيش حاجه ببلاش. الجنه برضو مش ببلاش. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الا ان سلعه الله غاليه اصلا، الا ان سلعه الله الجنه. فده اللي بتعلمه من ده. اقروا بقى سوره ال عمران النص الثاني، اللي هو من اول ربنا بيقول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. دي من اداء اول حاجه، وربنا بيقول له انت، بيحكي له انت قمت الصبح وبدات تقول للمؤمنين هيقعدوا فين في الجيش، مين هنا ومين هنا ومين هنا. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. مين دول؟ دول القبيلتين اللي كانوا هيرجعوا لما المنافقين رجعوا، والله وليهما، بس ربنا ثبتهم. اقرا كده بقى، ربنا هو في تعقيب نزل على غزوه احد، وربنا هو بيقول للصحابه ولقد صدقكم الله وعده، انا وعدتكم بالنصر وصدقتكم، اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اللي هي ايه؟ الغنائم. قال ربنا يقول ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، فيكم ناس عصوا. ربنا قاعد يتكلم وصف لهم الغزوه بالتفصيل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم. هتلاقي ربنا بيتكلم على المنافقين وهم بيقولوا لو علمنا قتالا لاتبعناكم، هم اصلا راجعين ال 300 وبيقولوا كده كده ما فيش حرب يا جماعه، خلاص الموضوع معروف، لو علمنا قتالا لاتبعناكم. ربنا يقول هم للكفر اقرب يومئذ منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتبون. فاقرا اقرا كده، ربنا هو بيتكلم عنهم وبيتكلم عن الغزوه وبيتكلم عن الصحابه، اللي ربنا يقول ان الذين تولوا منكم الفئه اللي هربت يوم التقى الجمعان انما ايه استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بعد كده ربنا يقول ايه ولقد عفى الله عنهم، خلاص دول مش مشكله. يعني اوعى ابدا تقلل من دول، لان ربنا بيقول ايه انه عفى عنهم ان الله غفور حليم. اقعد اقرا كده فعلا وشوف الغزوه وشوف ربنا بيقول ايه عنها، لان دايما اللي انت شايفه حاجه واللي ربنا شايفه حاجه تانية، فهتتعلم من ربنا حاجات. ربنا بيقول للصحابه ايه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، انتوا كنتوا عاملين تقولوا يلا عايزين نقاتل وكذا، فين فين الصدق؟ ما انت لازم ما تقولش كلامه خلاص، لازم تصدقه، لازم تصدقه بعمل. فاقروا يا جماعه، لان والله الصوره رهيبه. يعني الواحد كل ما بيقرا الايات دي بيتاثر جدا. وربنا بدا الكلام بايه؟ بدا الكلام وهو بيقول ايه قد خلت سنن من قبلكم فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ربنا يقول ايه هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. قال بعديها ربنا يقول لهم ايه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انتوا كده كده مؤمنين، انتوا كده كده في حته تانية، انما ده عشان تتعلموا ربنا بيعبد ازاي. ان يمسسكم قرح، قرح يعني حاجه عظيمه، ما 70 واحد فقد مس القوم ايه قرح مثله، اللي هي ايه بدر، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. شوف دي عظيمه، يعني ربنا بسبب الغزوه دي المنافقين اتعرفوا، وبسبب اللي حصل ده بقى في شهداء. ما كانش هيبقى في شهداء. الابتلاء يا جماعه لما بيجي في انت بيظهر منك حاجات مش هتظهر الا لو ده حصل. يعني انت لازم يجي لك مرض شديد عشان يظهر صبر شديد فتاخد ثواب، من غير ده ما يحصلش ده، ما يحصلش ده، فاهمين دي؟ فربنا بيعلمنا حاجات كتير قوي في التعقيب ده. فاقراه عشان ما اطولش عليكم، واسال نفسك هتعمل ايه. يعني بلاش برضو النفسيه بتاعت انا وحش وانا ما بعمل، لا انا عايزك هتعمل ايه. قلت لكم الدنيا ماشيه براكتيكال، هتعمل ايه عشان تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تخش الجنه، نحري دون نحرك يا رسول الله. اسال نفسك كده انت مين في الليسته دي، كده هتبقى فين بس كده. وافتكر الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.